فيرنس مع عبير مختار من الاثنين للخميس من 10 لنص النهار. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا وعسلامة للناس الكل اللي اختارت باش تتبعنا اليوم في حديث الناس. حديث الناس اللي يبدأ معكم من توا حتى النص النهار، معايا عبير مختار من أمام الميكرو ومجموعة التقنية اليوم أحمد وبرهان وعلي في الجانب التقني حتى يأمنونا اللقاء هذايا تقنيا وفنيا. للتفاعل مع مختلف فقراتنا اتصلوا بينا على 75 493 859. مرحبا بكم بمقترحاتكم بتفاعلكم وحتى نقدكم، مرحبا بجميعا. للناس اللي تبع فينا زاد على لايف متاعنا على الفيسبوك راديو نفزة وفاهم، مرحبا بكم، تنجموا تخلونا تعليقاتكم تحت اللايف متاعنا واقتراحاتكم زادة ومشاركتكم في مختلف الفقرات. تحية لأصدقائنا اللي تابعوا فينا على 100.9 وأصدقائنا زادة اللي اختاروا تابعونا على السيت على راديو نفزة وبوانيت. وخليني نقول لكم زادة أنه اليوم رجع النقل الريفي والنقل الحضري باش يخدم، أكيد عنا برشا أصدقاء قاعدين يتابعوا فينا في كراهبهم، إن شاء الله طريق السلامة والأمان لكم الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وإن شاء الله محميين من الكورونا. باش نحكوا اليوم في فقراتنا كما تعودتوا مستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي مع المكلف بالأعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي السيد علي حدادة. ثم ننتقل بالقانون حماية المعطيات الشخصية بين الخرق والتطبيق. في أخبار الدار باش نكون عنا ريكاب لأهم المستجدات، خاصة وأنه البارح عديد الأحداث اللي صارت ومن المرتقب زادة أنه يكون فما أحداث اليوم باش نشوفه ونتابعوها، خليكم أكيد معنا. زادة باش تكون عنا قراءة للتحوير الوزاري الجديد لأحد المحللين السياسيين باش تكتشفوا شكون هو، خليكم معنا على فهمه. في فقرة علاش وكيفاش اليوم في 2021 حي في دوز دون ماء صالح للشرب، تشكيات المواطن ورد المسؤول باش يكون موجود معنا ابتداء من 11 ودرجين، لكن توا باش خليكم مع الأنغام ونرجعوا لكم مع متابعة لمستجدات الوضع الوبائي في ولاية قبلي. في عروقي متشكرين قسوة النهايات. متشكرين على فرحة البدايات ونهاية ثابت في القلوب علامات. يا سمرا يلي عليكي كدابين والله لو بعشق حجر هايلين أسقيكي شوق تسقيني دمع العين. يا سمرا رجعنا لكم مستمعينا من جديد لمتابعة الوضع الوبائي بولاية قبلي. يحضر معنا عبر الهاتف المكلف بالإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي السيد علي حداد. صباح النور. صباح النور سي علي. الحمد لله. سي علي معنا ولا يظهر لي في المشكل؟ مرحبا بك سي علي. صباح النور أختي. صباح النور أهلا وسهلا بك. باش تابعوا معك مسجدات الوضع الوطني. تحية طيبة ليكم ولكافي المستمعين. وليك زادة مشكور. باش نتابعوا معك سي علي مسجدات الوضع الوبائي بولاية قبلي، شو الحصيلة بالنسبة لليوم؟ نعرفوا لي أمس وردت عليكم نتائج جديدة وكنتوا في العمل والاشتغال عليها. أي أمس وردت نتائج سجلنا فيها 8 حالة إيجابية. الوفيات وصلت ل 151 الله يرحمهم. الله يرحمهم. الحالات المتعافية 3345. والحالات النشطة 465. والعدد الجملي للحالات منذ بداية الموجة الثانية 3960. هذا معناها الوضع الوبائي اللي قبل لي لحدود أمس. لحدود 17 جانفي 2021. واضح. بالنسبة للتوزيع الجغرافي سي علي؟ لا مازلنا ما عملناش. مازال التو ما صار. تعرفي راهو نتعطلوا في يكفي انك تلقي 3 ولا 4 اثناء خارج ايجابية. انت ماكش عارفة من القرية. ما نجم نعمل حتى شيء. واضح. معها فيها جهد كبيرة. بالنسبة لعدد التحاليل كلها من مخابر يعني. ايه بالنسبة ل 68 حالة. من مخبر القصاب ومن مخبر عبد الرحمن نامي. أيه؟ ومن مخابر القصاب ومن التحاليل السريعة. التحاليل السريعة يقوموا بها في قبل كل ما يجب 68 أمس. واضح. دونك الحصيلة هي 68 حالة إيجابية سي علي. هذا يفرض أيه؟ علينا ديما التذكير بوجوب الوقاية طبعا. نبدأ أن نذكر دائما تو أكثر من قبل. أيه؟ تو دخلنا فعلا دخلنا الموجة الرابعة بتاع الكورونا. نشوف على مستوى مركزي الناس كل تحذر. اللجنة العلمية، لجنة مجابهة الكورونا الوطنية كلهم يحذروا من صعوبة الوضع وخذوا بعض التدابير. فيها اللي 100% وفيها لا، لكن ديما تبقى خير من بلاش. كما خذوا تو القرار الحجر الموجه، حجر جزئي يعني نسميه. ان شاء الله ربي يقدر خيره وكهو. خلينا نفكروا سي علي، الحجر الموجه لشكون موجه بالضبط؟ هو موجه مش لشكون موجه، هو اسم الحجر موجه او الحجر لكن فما فئات معينه سي علي يلزم بها. مثلا الحظر، حظر التجول. كما منع التنقل بين المدن. كما العمل يوم بيوم. كما مثلا العمل بالتناوب. أيضا عمل بالتناوب يوم بيوم. وهذا يخدمه عليه سي علي انه فما فئات معينه ما يخدمش يمشي حوس. دونك هو الغايه نتاع التنقيص من الاكتظاظ في النقل. لكن يبقى فما اكتظاظ. فما فئات معينه سي علي اللي هي يلزمها وجوبا الالتزام بالحجر الصحي دون غيرها، خاطر هي اكثر عرضه اليوم، اللي هما شو؟ اي طبعا طبعا فما هي موجوده في الحجر الصحي الشامل او الموجه للفئات اللي الهشه الناس الكبار في السن الناس اللي عندهم الامراض المزمنه الحوامل كلهم معناها لابد من انهم يكون يشملهم الحجر الصحي الشامل او الموجه. واضح جدا وهذا يعني لازم علينا اليوم الإعلام وتحسيس لكل الناس حتى ياخذوا بالوقاية لأنه مهم لأن في ظروف ياسر حساسة يعني هكا ولا اي خلاص الظروف حساسة وفي بداية موجة رابعة المواطن لازم يكون ويزيد يشد أكثر ويشد صحيح في استعمال وسائل الوقاية. واضح شكرا ليك سي علي الحديد المكلف بالإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي على كل المعلومات قدمتها لنا. إذا فما جديد من حيث التوزيع الجغرافي تدخل معنا قبل نهاية الحصة. شكرا ليك سي علي. دونك مستمعينا هذه حصيلة اليوم 68 خلينا نقول للبارح معناها النتائج اللي كانت خرجت للبارح اللي هو بتاريخ 17 جانفي 2021 68 حالة جديدة والوفيات ترتقي لعدد 151 حالة وفاة للأسف وهذا ما يزيدنا إلا حرص على أن نفكروكم بالوقاية وأنكم تحموا روحكم وتلتزموا بلبس الكمامة وخلوا الاستهتار وامشوا لجدية اليوم واحموا رواحكم واحموا غيركم لأن الوضع دقيق جدا. ربي يحميكم وسلامات للناس الكل. رجعنا لكم بعد الفاصل. تستمتع بكل لحظة من وقتك. لا تمشي الماناج ولا تلوج على السال دو جو. جوست عدل الموجة على 100.9 اف ام وتبعنا في أقوى برمجة موسيقية. وشيخ الموسيقى اللي تعملي انتي معلمة في الشياكة والأناقة نظرة منك أقوى بقى وقتا جزة في اللبقة بنتي ناس متعلمة انتي معلمة نفسي واف ام الموسيقى اللي تعملي كيف سمعينا هذه فقرة بالقانون مع الأستاذ في القانون ناجح سالم. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك مدام عبير. مرحبا بك وبجميع مستمعي في كيف وربي بعد البلاء على إذاعة نفزوة سي ناجح وعلى ال... أستاذ إذاعة نفزوة مش الكيف. إذاعة نفزوة مرحبا. احنا بعد هلا مش نحكوا على الكيف في إذاعة نفزوة وكلنا في خدمة تونس يا رب. احنا ما هلا مش نحكوا على الكيف أستاذ. القيروان كل المناطق وكل الناس المنتمين للبلاد الباهية هذه. مرحبا بك أستاذ. احنا ما هلا باش نحكوا على الكيف في سابقة وفي موضوع نطرقوا له اليوم. يعني في احدى الولايات اللي هي ولاية الكيف في وسط الجمهور وفي وسط الشارع العام بالميكروفون أعلان النتائج عن الإصابات بفيروس كورونا. فلان أنت مصاب، فلان أنت غير مصاب، يا فلانة انت ماكش مصابه يعني وكاننا في عرس مناش في يعني تقديم معطيات شخصيه يحميها القانون خروقات بالجمله. خلينا اليوم نتسائلوا على الخروقات والتطبيق للمعطيات الشخصيه ودور القانون في حمايتها. فعلا مدام عبير خروقات بالجمله وهذاك هو اللفظ الاصح ولا اللفظ اللي معتمد اللي نجم نعتمدوه. وعلى فكره راموش بعد 2011 حتى قبل 2011 لكن قبل 2011 ربما يتم التعتيم ومثل هذه المسائل ما يذكروهاش في الاعلام. وربما ايضا استعمال الفيسبوك كان مقتصر على بعض أقول بعض رغم عدتهم ورغم كثرتهم بعض الناس ربما اللي متحدين النظام. نرجع ونقول لكونه المعطيات التي تحدثت عنها والتي تم التصريح عليها باستعمال مكبرات الصوت في أحد المناطق من الجمهورية التونسية رأوا هذيك تعتبر لو كان حدينا نبدو بالنقطة هذيك تعتبر من قبيل المعطيات الشخصية لا بل تعتبر من قبيل المعطيات الشخصية الحساسة لأن المعطيات الشخصية على الأقل ثم زوز أصناف ثم معطيات شخصية عادية وثم معطيات شخصية حساسة. المعطيات الشخصية العادية الاسم واللقب تاريخ الميلادي رقم بطاقة التعريف الوطنية الرقم الموحد اللي نستنوا فيه عند نقرون توا في تونس إلى آخره. بينما المعطيات الحساسة هي مثلا المعطيات التي تهم الصحة صحة الإنسان لكن راهو الكلام اللي يتحدث فيه تو ناجح سالم راهو ما جاباش من راسه هدايا موجود في دستور غرت جوان 59 معناتها الدستور الذي تم التخلي عن التعامل به في تونس وكذلك دستور 27 جان في 2014 وهو الدستور الحالي خاصة في فصله 24 نزيدك بزيادة مدام عبي المعطيات وإلا المعلومات التي كنت بصدد عرضها أي عندما تحدثت عن التقسيم معطيات شخصية ومعطيات حساسة ومعطيات غير حساسة ينظمها قانون كامل باش نذكر ما يسيرش بعد إذنك تفضل. قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ 27 جويلية 2004 من عام 2004 وفي تونس عندنا قانون يحمي المعطيات الشخصية شوف من عام 2004 لتو ورغم ذلك المعطيات الشخصية كما قلتي أنت كأن في عرس المعطيات الشخصية تجاوزها وتحديها وما يسمى بالتعدي عليها بالجملة بالجملة كيفاش معناتها لو كان ناخذ الهياكل معناتها هياكل الدولة تتعدى وتتعدى على المعطيات الشخصية تحب نفسر لك كيفاش اي مثلا ولاية قبلي مثلا ولاية قبلي عندهم مناظرة هالمناظرة هذه نجح فيها اكس وما نجحش فيها اكريك يجي هبط اكس بالاسم واللقب الاسم واللقب ونمر بطاقة التعريف نجح ريت النمر بطاقة التعريف هذاك راهو معطيات شخصية وما عندهاش الحق الولاية ولا البلدية ولا المعتمدية ولا وزارة الداخلية ولا وزارة الصحة ولا تحط آخر حاجة أنا استغربتها مؤخرا اللي هي لما تمت بخصوص المعطيات الشخصية ونواصلوا ونحن نتحدث عن الهياكل الآن من بين الخروقات التي تمت على وإلا بخصوص المعطيات الشخصية لما تمت إقالة وربما من بعد رجعهم السيد رئيس الحكومة من طرف وزير الداخلية إقالة بعض من القيادات الأمنية غطت أوراق في الفيسبوك فيها الاسم واللقب من القيادة الأمنية ورقم البطاقة ما هذا؟ والمعرف الوحيد وكل المعطيات الشخصية السرية خليني نقول ما هذا؟ في الوقت اللي هو ساعة على ساعة باش يهبط واحد كهرباء يبيعها في وإحدى البوابات الإلكترونية ينحي الماتريكول هذا مش عطيه الماتريكول ناقص كان باش يقول له راهو وقتاش عرس وقتاش كذا وقتاش عنده من سري إلى آخره لهنا لو كان اللي نشرها مواطن عادي عيب وخرق للقانون ولو كان اللي نشرها أمني عيب وعيبين لأنه من المفروض يكون على الأقل مقارنة مع المواطن العادي أكثر دراية بالقانوني المتعلق بحماية المواطن الشخصي هذا على مستوى المؤسسات ثم أيضا على مستوى أشخاص الأشخاص أي الذين يتداولون هالمعطيات هذه ولهنا نحكو على زوز أصناف ثم الأشخاص هم بيدهم أصحاب المعطيات ساعة على ساعة يقول راهو أدمي نجحت كذا كذا انا اسمي كذا كذا ويهبطك الشهاده من الفرح الفرحه مسكين أيه؟ وساعة لساعة الشهاده فيها نمره بطاقه التاريخ نتاعك صحيح ولا مو صحيح صحيح هكا هو وساعة لساعة يهبطوها ناس اخرين ريت على مستوى اشخاص اذا الخروقات تكون على مستوى مؤسسات وعلى مستوى اشخاص أفرادي. في كل الحالات هذه غير مقبوله قانونا نزيدك بزياده القانون المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه 27 جويليه 2004 راهو حط ضمانات وفر ضمانات لعدم خرق هذه المعطيات من بين هذه الضمانات راهو حتى تريتمو حتى معالجه ما توقع للعمليات او للمعطيات الشخصيه الا بعد اخذ ترخيص من هيئه هذه الهيئه احدثت بموجب القانون بموجب امر ايضا رئاسي في عهد بن علي هذه الهيئة اسمها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية مقرها في ميتويل فيل في العاصمة ويرأسها الآن الأستاذ شوقي قداس هذه الهيئة تضمن عدم خرق المعطيات هذه ريتي رغم اللي موجودة القانون ورغم اللي موجودة هيئة لحماية المعطيات الشخصية فإن الخروقات كما قالت مدام عبير بالجملة بالجملة وقتها خليني نسألك أستاذ بالقانون اليوم شو عقوبة مثلا جيت أنا واحدة من الناس وهبطت معلومات خاصة على وسائل يعني التواصل الاجتماعي أو انشرت معلومة تخص إنسان تكون هي معطياتها الشخصية اللي ما يستوجبش أن يخرجها شو عقوبتي من القانون العقوبات لنا مانيش باش نذكرها بالضبط وانما ثم ثلاثة انواع عقوبات العقوبة الاولى تنجم تكون السجن العقوبة الثانية تنجم تكون خطية والعقوبة الثالثة تنجم تكون مثلا شخص عنده شركة هذه الشركة تعالج معطيات شخصية بدون اذن او بدون ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تم سحب المعطيات منها وايقاف ما يسمى بنشاط هذه الهيئة لكن مع الأسف سيدة عبير أنه راه القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية 27 جويلية 2004 راه يعطي نوع من الحماية حتى لا أقول حصانة للذوات العمومية للدولة في ما يسمى ب تريتمون معالجة هذه المعطيات معناتها لو كانت جي تشوفي بما أنها تعملت في عهد بن علي لهنا السوسي نتاعهم كان حماية الدولة من الأشخاص وليس حماية الأشخاص لذلك السبب أقول جيدا لهنا ننتقل إلى ربما نوع من التفاؤل بخصوص مزيد تكريس حماية نتاع المعطيات هذه لذلك السبب وافقت أو بعد موافقة تونس على الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية لهنا الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اقترحت تنقيح القانون 27 جويلية 2004 تنقيح احذار شنو نحو شنو نحو مزيد حماية الأشخاص حتى من الدولة حتى من الدولة أي أنه البلدية باش تعالج معطى من المعطيات نتاعي ماهيش كل المعطيات يمكنها أن تعالجها أو ماهيش كل المعطيات يجب أن تنشرها دليل على ذلك ربما سامحيني لو كان طولت الولاية كيف تهبط الكونكور المرة الجاية وعندهم كونكور مثلا من فئة من الفئات مثل الاجتماعية اللي تبعها وإلا البلدية راهو معاش تهبط نمر بطاقة طريف الكل تهبط ثلاثة أرقام فقط الأخرانية مثلا الرقم الأخراني ثلاثة أرقام 1-2-3 تهبط 1-2-3 الأرقام وما تهبطش 8 ولا 10 ولا غيره من الأرقام نتاع بطاقة التعريف أو كل ما يمكن أن يجعل الشخص معروف أو يمكن التعرف عليه وهو المعنى القانوني للمعطيات الشخصية واضح أستاذ يعني على الأقل القانون يحمي المعطيات الشخصية رغم الخروقات اللي صايرة ورغم الفرق ديما اللي نحكي عليه بين التطبيق الواقعي وبين الكلام اللي نحكي فيه دائما اللي موجود في الدستور حاب نشكرك برشا أستاذ على تدخلك معنا الأستاذ ناجح سالم الأستاذ في القانون إن شاء الله تكون بعد غدوة موجود معنا نحكي في موضوع جديد شكرا لك على تدخل دوك مستمعينا فاصل ونواصل أخبار الدار عديد المستجدات الموجودة في ولاية قبلي واللي موجودة زادة في الشأن الوطني ولكن يتهمكم خليكم معنا زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس اي تسألني بزيادة شنو بس اللي متغير حنانك ما هو كالعادة بس كلمني بالمعقول ابيك تقول وش صاير ترى من يوم عندي غب عقلي بشغل طاير بزيادة متغير بس كلمني بالمعقول ابيك تقول وش صاير ترى من يوم عندي غب عقلي كيف والسرير حفلها معنا على نفزاوة اف ام بموسيقى الراي والشو بنت بارود تضرب ما تخبش تضرب ما تخبش وتلعب السكين ومنه ما تهبش هذيك الشوية باش تسمع اقوى اغاني الراي واقوى الريميكس حالي حالي هيا حاليا نفزاوة اف ام حفلها بالشوي للمولى على 100.9 اف ام ودبرنا في اقوى برمجة موسيقية وشيخها بالفن اشتر يا حلو ما قدر لي الحب من ربي ما هو بالشطر تعيش معنا جو التسلطين والطرب على أقوى برمجة موسيقية عنا نفس زواف أم تسلطن تعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد نفس بين رنين الكاس ورنت الألحان نفس وفهم السلطن معنا أخبار الدار أخبار الدار. رجعنا لكم مستمعينا من جديد وباش نطرقوا لأخبار دار الأخبار الجهوية والوطنية اللي تهمكم. يبدأ من اليوم الاثنين 18 جانفي لسنة 2021 تنفيذ حجر صحي موجه بعد انتهاء الحجر الصحي الشامل اللي بدأ يوم الخميس اللي تعدى إلى غاية يوم أمس لحد 17 جانفي. وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاب بن علي أفادت في تصريح سابق بأن اللجنة العلمية باش تتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، وأكدت أنه باش يتم انطلاقا من التقييم هذايا تقديم توصية تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية. وكانت وضحت أنه الحجر الصحي الموجه اللي يدخل حيز التنفيذ اليوم يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر الجولان وتنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد. 68 حالة إيجابية سجلتها ولاية قبلي من الإصابات الجديدة لفيروس كورونا بعد صدور نتائج العينات بتاريخ 17 جانفي من مخبر عبد الرحمن مامي والقصاب بتونس، وإضافة إلى مخابر خاصة والتحاليل السريعة اللي تتقام في ولاية قبلي، باش ارتفع هكا عدد الإصابات إلى 3960 حالة إيجابية. وزاد نفكروا إنه ولاية قبلي سجلت 151 حالة وفاته. كان من المنتظر اليوم 18 جانفي 2021 ينفذ الأمنيين بولاية قبلي يوم غضب جهوي بدعوة من النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي، نظرا لما شهدت قبلي البارح المدينة ومعتمدية سوق لحد من احتجاجات من قبل عدد من المواطنين، فنثر القوات الأمنية للتدخل وإعادة الاستقرار للمناطق المذكورة. ارتفاع شهدت أسعار الخضر والغلال اليوم الاثنين بسوق البياز بقبلي مقارنة بالأسابيع الفارطة، ارتفاع شهدت مختلف الخضر بأنواعها كذلك الغلال وفق ما جاء في مراسلة الزميلة سميحة الأخضر في جولة قامت بها اليوم الصباح من السوق. تنطلق اليوم الاثنين حملة تقصي لفيروس كورونا تقوم بها بلدية بشري فوتنصانقة بتعاون مع وحدة الكوفيد بالمستشفى المحلي بسوق لحد والهلال الأحمر بسوق لحد وخلية الأزمة لمجابهة الفيروس ببشري وجمعية التواصل للثقافة والتنمية بفوتنصة في إطار التوقي وحصر حلقة العدوى، وفق ما أفاد به نائب أول رئيس بلدية بشري فوتنصانقة منصور العادل ضمن مدخلته اليوم عبر إذاعة نفزوة. كانت أعلنت بلدية قبلي غلق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع قابل لتمديد بداية من اليوم الاثنين 18 جانفي إلى غاية يوم لحد 24 جانفي، وذلك في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا. أعلنت الإدارة العامة للبريد أمس لحد 17 جانفي 2021 عن توقيت جديد لفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات زاد الطرود البريدية بداية من اليوم الاثنين الموافق ل 18 جانفي وإلى غاية 24 جانفي، وباش تفتح المكاتب أبوابها من الساعة 8 إلى الساعة 2 بعد الزوال. وتأمل مكاتب البريد المتواجدة بمقرات الولاية ولاية الكل بالإضافة إلى مكتب بري تونس، حشيد ومكتب بري تونس، ثامر والمكاتب في تونس، العمل على حصتين من 8 إلى 5 مساء. كانت أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أمس أن الجوامع والمساجد باش تفتح أبوابها مجددا لإقامة الشعائر الدينية بداية من اليوم الاثنين، ودعت الوزارة إلى الحرص على تطبيق بروتوكول الصحي بكل جزئيته وبمسؤولية ذاتية. وذكرت المصلين التقيد بالوضوء بالبيت اعتبارا بتواصل خلق المواضع وأحضار السجاد الخاص بهم، ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر بين كل مصلي، كما دعت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن ظهرت عليه أعراض مشابهة لأعراض كورونا إلى الامتناع تلقائيا عن ارتياد الجوامع حفظا لنفسه وحفظا لغيره. زادة وشارت الوزارة في ذات السياق أن الجوامع والمساجد باش تحل أبوابها قبل 15 دقيقة فقط من رفع الأذان. كان اتهم العميد المتقاعد من الجيش الوطني ورئيس السابق اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بالنصر اللصوصة وقطاع الطرق معتبر أنه فما جهات لم تجد نفسها في السلطة وناقمة على ضياع مكانتها السياسية ومكاسبها المرتقبة، هي اللي حرضت وفق تعبير على كل أعمال الشغب اللي صايرة في البلاد والاحتجاجات والمطالبات اللي شوفها موجودة في الليلة. هذه كانت أهم الأخبار الجهوية والوطنية قدمناها لكم لليوم، إن شاء الله ربي يحميكم. كل الناس اللي تسمع فينا التزموا بارتداء كماماتكم وبالبروتوكول الصحي. سلامات للناس الكل، فاصل ونواصل. قول مواصلة معكم حتى النص النهار، وقراءة لتحوير الوزيري الأخير. يحضر معنا عبر الهاتف الأستاذ صغير ذكراوي، مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. دونك قراءة للتحوير الوزاري اللي كان قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال نقطة إعلامية مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة، وكان أعلن فيه عن تركيبة حكومية جديدة وتعيين وزراء. صار بعده يعني عديد الحديث واتهامات بالجملة للتحزب لصالح أحزاب معينة، وأنه مال لحزب معين، وأنه فما عديد الأفكار الشخصية اللي سادت على هذه التركيبة. طيب حابين نشوف اليوم يعني قراءتك أستاذ لهذا التحوير الوزاري وكل الاتهامات اللي كانت صدرت في حق هذا التحوير. هو من حيث التوقيت الوقت ليس ملائم للتحويرات الوزارية. البلاد في حاجة إلى استقرار وإلى تنفيذ السياسات الذين قدموها الائتلاف الحاكم، فالوقت يعني لم يختار رئيس حكومة الوقت الملائم. وهذه في هذه الجائحة ليس التحويرات الوزارية لا تنفع، ولكن وراءها بطبيعة الحال خلفيات سياسية، لأنه رئيس الحكومة يبدو، وهذا هو العمل الأساسي في التحوير، يبدو أنه في صراع مع رئيس الجمهورية، وبطبيعة الحال أراد من خلال هذا التحوير أن يعوض وزراء ما يسمى وزراء رئيس الجمهورية. فهذا هو تقريبا الداعي للتحوير الوزاري، وليس لإضفاء نجاعة على العمل الحكومي أو تدعيم بكفاءات جديدة، لأنه تبين أنه فعلا تبين أنه بعض الوزراء غير قادرين على تسيير وزارتهم. هذا موجود، ولكن أعتقد أن الباعث الأساسي والهدف الأساسي هو بطبيعة الحال هو في نهاية مطاف صراع بين مختلف الرئاسات، وهذا أمر بطبيعة الحال يدعو إلى الشك والريبة، أنه في مثل هذه الظروف، لأنه مفروض أن جائحة كورونا توحد مختلف الاتجاهات السياسية وتوحد وتضع حد للصراعات بين الرئاسات الثلاثة. لكن فوجئنا وأنه الصراعات بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة ورئيس الجمهورية مجلس النواب وخاصة رئيس مجلس النواب، يعني الصراعات ما زالت قائمة، وهذا بطبيعة الحال يدعونا إلى التساؤل عن مدى يعني شعور الطبقة السياسية الحاكمة بمختلف مؤسساتها بمسؤولياتها إزاء الوطن. فأعتقد أنه أكبر خطأ ارتكبه رئيس الجمهورية هو تعيين السيد المشيشي على رأس هذه الحكومة، لأنه أعتقد أن ليس له الكفاءة، ليس له الإشعاع، وليس له القدرة على تسيير الحكومة. ولكن في كل الحالات هو ليس الوحيد، لأنه رئيس الجمهورية بيّن كذلك عجزه وعدم قدرته على التوحيد، لأنه في هذه الظروف المفروض رئيس الجمهورية هو الذي وحد، لأنه هو رمز للدولة، رمز استمرارية الدولة ورمز قوتها، وعليه أن يوحد لا أن يفرق. ولكن بطبع الحال كل المؤسسات لا ترى تعيش، كل المؤسسات تعيش حالة من العطالة، بدءا بمجلس النواب، مرورا برئاسة الحكومة، وصولا إلى رئاسة الجمهورية. ورئاسة الجمهورية تمثل الخيبة الكبرى للتونسيين، لأنه كان بإمكان السيد قيس سعيد أن يلعب دورا في هذه الأزمة المستفحلة منذ أشهر، وكان بطبيعة الحال كان نوع التونسيون الذين انتخبوه كانوا يشعرون وكانوا مقتنعين بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره يمثل النزاهة والنظافة وبعيد عن يعني لوبيات الفساد، كانوا يظنون أنهم بطبيعة الحال سينهض بالبلاد وسيضع الحلول وينفذ شعاره الشعب يريد. ماذا نجد اليوم؟ اليوم نجد نوع من الفوضى، من العطالة، من عدم القدرة على تسيير الشأن العام. الوقت ليس وقت الصراعات، الوقت هو المفروض وقت الوحدة لإنقاذ البلاد، خاصة مع استفحال جائحة الكورونا والأزمة الصحية وتداعياتها، إضافة بطبيعة الحال إلى الأزمة الاقتصادية. ففي نهاية المطاف أنه ليس الوقت ليس ملائم للتحويلات الوزارية، لأنه عدم الاستقرار هو بطبيعة الحال يؤثر على تنفيذ السياسات العمومية، ونحن في حاجة إلى حكومة بطبيعة الحال ترى حد الأزمة، تنفذ سياساتها، تساهم في يعني حل مشكلة البطالة، مشكلة غلاء الأسعار، مقاومة الإرهاب، هذا الكلام غير موجود. وأعتقد أننا نعيش حاليا حالة انهيار للأسف. أستاذ خلينا الواقعي، أنا واقعي والواقعي هو متشائم. أستاذ مع أستاذ تسمع فينا، ونحن نشاهد انهيار مؤسسات الدولة مؤسسة بعد مؤسسة، من عطالة البرلمان إلى عجز رئاسة الحكومة، وصولا إلى حالة من التوحد التي يعيشها رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية غير واعي بمشاكل البلاد، وأعتقد أنه لابد من التساؤل عن السيد قيس سعيد. أستاذ مع القراءة اللي قدمتها يعني سيادتك، فما زاد انتقادات من عديد يعني الأطراف الأخرى، من بينهم منظمة أنا يقظ اللي اليوم تتهم في يعني هالتعيينات هذية، وتقول إنه فما تعيينات مشبوهة كما تعيين سفيان بن تونس عضو حزب قلب تونس على رأس وزارة الطاقة والمناجم ضمن تعديل وزاري جديد، وتقول أنه التعيينات المشبوهة هذه ما يلزمهاش تكون موجودة في ظروف كما الظروف الحالية اللي فيها تونس، ولا بد من الابتعاد عليها. فقراءتك أنت لهذا يعني هذه التعليق اللي كان قدمه أنا يقظة؟ هو ليس فقط جمعية الأناقض، يعني عديد الجهات كنت أشرت لهذا، أشارت إلى أنه عدة أسماء المقترحة في حقائب وزارية، منها وزارة الصحة، وكذلك وزارة العدل يبدو أنه في تضارب مصالح بالنسبة لمنصبه اللي هو منصب حساس. وزارة الصحة كذلك حوله شبهات، ويبدو أنه هناك ثلاث وزراء على الأقل قدموا أنه غير مستعدين للمساهمة في الحكومة، واعتذروا للحكومة في آخر لحظة. اعتقد أن رئيس الحكومة لم يحسن الاختيار وفرضت عليه أسماء لابد من الإقرار بذلك، أن ليست حكومة مستقلين وليست حكومة تكنوكرات، وإنما حكومة وراء لوبيات وراء حزاب تواصل يعني قبضة حديدية على البلاد بدون أن تقدم بديل. يعني ليست وزير الطاقة هو الذي محل تساؤلات، وإنما العديد الأسماء هي محل تساؤلات، وحتى اختيارات رئيس الحكومة في حد ذاتها ربما نوع من اختيار بعض الأصدقاء من المدرسة القومية للإدارة، وهو انحياز وهو عقلية قطاعية. حسب رأيك أستاذ الخلفية لأن رئيس الحكومة قال أن لهذه الحكومة أن تحوير وراءه فلسفة، وهذه الفلسفة بدل الحال الاستقلالية والحكومة التكنوكرات، والحال أنه كل المؤشرات توحي بأن هناك يعني لوبيات، هناك أحزاب وراء هذه الاقتراحات وراء هذه التعيينات، وهناك حتى ضغوط تمارس على رئيس الحكومة لتعيين شخص ما في حقيبة ما وللتصويت على على هذه الحكومة. أعتقد أنه أنا منذ تعيين السيد المشيشي كنت قد قلت أنه ليس مؤهل لقيادة هذه الحكومة في مرحلة حساسة، وليس له لا الخبرة الكافية ولا الإشعاع الكافي وطنيا وإقليميا ودوليا. أستاذ حسب رأيك الخطأ يعود إلى من اختاره، ونحن نقول أن اختيار المرء لازم عقل. أستاذ حسب رأيك السيناريوهات اللي مقبل عليها تونس مع التحوير الوزاري الحاصل شو ينجم يصير؟ والله السيناريو العادي بطبيعة الحال حسب الائتلاف الحاكم، وحسب لأن المشكلة هنا في التصويت على هذا التحوير، وإن كان دستوريا رئيس الحكومة غير ملزم بأن يمر إلى مجلس النواب للتصويت على حكومته، هذا دستوريا غير مفروض غير وين، ولكن ربما قد تمر هذه الحكومة إذا وجد رئيس الحكومة حزام كما يقول هو حزام سياسي لتدعيمه، وهذه إمكانية واردة ربما، وتلعب ائتلاف الحاكم قلب تونس وحركة النهضة وربما تحيا تونس لتمرير والتصويت على هذه الحكومة. السيناريو الثاني هو أن هذا التحوير قد لا يمر، قد لا يمر، وعندها فإنه رئيس الحكومة سيجد نفسه في موقف ضعيف وقد يدعى للاستقالة. وأعتقد أنه أحسن حل لتونس أنه رئيس الحكومة يقدم استقالته، وربما ندخل سيناريو آخر، لأنه يعني رئيس الحكومة ليس له ما يقدم، ليس له سياسة واضحة، ليس له برنامج، فلماذا يواصل إضاعة الوقت للتونسيين؟ فأعتقد أنه في كل الحالات أننا نعيش حالة من انهيار المؤسسات، والدليل على ذلك أن السيد رئيس الحكومة أقدم على هذا التحوير الوزاري اللي يبدو خارج السياق ولا يعيش أنه مشاكل تونسيين. لذلك لاحظنا أنه في عديد الجهات يعني هناك يعني احتجاجات وإن كانت ليلية ومشبوهة، فإنه هناك نوع من الغضب، هناك نوع من التململ، هناك وهذا التململ مشروع وهذه الاحتجاجات مشروعة، لكن بشرط أن تكون سلمية وتقع في النهار لا في الليل. واضح به هتنحوص له أستاذ الحلول اللي يزمه حتى نخرجوا من هالانهيار المؤسساتي اللي أنت وصفته بوجود الوضع الحالي السياسي. شو لازم يكون لتونس؟ شو اللي لازم يصير؟ هو دعنا أن نوضح للرأي العام التونسي ولأهالينا في الجنوب أنه هذه المنظومة منظومة انتخابات 2014 ومنظومة 2011 برمتها هي منظومة بيّنت حدودها وأنها غير قادرة على حكم البلاد، وأنها أوصلت إلى البلاد إلى هذا الوضع وإلى هذا الانهيار. هذه منظومة يجب وضع حد لوجودها، وهناك عدة طرق. المفروض أن من ينجح من يفشل في إدارة الشأن العام أن يقدم استقالته، كان حل بسيط أن هذه الحكومة تقدم استقالتها. وتقول أننا ظروف صعبة وأننا في حاجة إلى حكومة واحدة وطنية بقطع النظر عن انتخابات 2019. هناك حل كذلك, حل ربما مؤلم, هو حل البرلمان ودعوة إلى انتخابات جديدة وإلى ميثاق وطني جديد على أساس أرضية جديدة وتفاهمات جديدة. هذا حل من الحلول. وهل هذا ممكن دستوريا أستاذ؟ الترقيعات والترميمات داخل المنظومة, فهذا بطبيعة حال يؤدي إلى مزيد من التردي, مزيد من الانهيار. وعلينا في هذه الفترة في كل الحالات أنا أدعو إلى الوحدة الوطنية الصماء. واضح. إلى وحدة وطنية. لا, الوقت ليس للجدل والاختلافات. لإنقاذ البلاد لابد من حكومة إنقاذ وطني خارج وبعيد عن انتخابات, تجاوزا لانتخابات 2019. واضح أستاذ, نحب نشكرك برشا على تدخلك معنا اليوم. الأستاذ صغير الذكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس, شكرا لك على المداخلة. شكرا لك. طيب مستمعينا, كانت هذه قراءة يعني من وجهة نظر المحلل السياسي الأستاذ صغير ذكراوي, ولكن ما زلنا مواصلين معكم. أنتم زادة نجم تعبروا عن أرائكم تحت اللايف متاع برنامجنا وتاع فقرتنا لليوم, ومواصلين معكم بعد شوية نحكوا على موضوع مهم جدا فيه كيفاش وعليش سنة 2021 حي بمعتمدية دوز لا يتمتع بالماء الصالح للشرب. نفزاوة اف ام, الاذاعه الاكثر قربا في تونس. معكم المشوار، هذه فقرة كيفاش وعلاش اللي نحكو فيها على مشاغلكم، أبرز المواضيع اللي تهمكم تلقوها موجودة معنا في فقرتنا علاش وكيفاش. نحكو اليوم على مكون أساسي في الحياة وهو الماء الصالح للشراب اللي ما نجموش نستغلو عليه في حياتنا اليومية، ولكن 2021 حي في معتمدية دوز وهو حي الهناء من غير ماء صالح للشرب. باش نشوفوا شنو هي الحكاية مع المواطنين اللي حضروا معنا عبر الهاتف. نبدو مع المواطن نصر بن نصر. مرحبا بك. وبيكم مرحبا براديو نزاوة. أهلا وسهلا بك. أحكي لنا شنو هي الوضعية بالضبط، شنو اللي صاير، علاش ما تمتعوش اليوم بوجود الماء الصالح للشرب؟ هذا حي الهناء في ديزي سربي ولاد يحيى، معناها تابع ديزي الجنوبي، تابع ديزي الشماليه، معناها رخصه بناء فلو بلديه صحه ذات بنت امور واضحه، يعني ما هوش بناء فوضوي، الضوء موجود بس الماء غير موجود. طلبنا بالماء، قال لك يا اخويا ما فيش دراسه، فهمني مسير البلديه قال لك احنا ما نحملوش مسؤوليه، ما عرفناش وين نشبوا. مشيتوش لإقليم، مشيتوش للسونات؟ والله السونات مشينا على منطقة مستوى محلي، معنا السي إبراهيم هنا في دول. شو اللي صار بالضبط؟ شو الإجابة؟ قالت أخويا هذيك منطقة بعيدة ومنطقة درسنا وما عطيناش حل للفائدة. منطقة بعيدة. رغم أن المي معناها تم معناها ممكن زوج ولا ثلاثة ديار عندهم المي. ورغم أني ممكن يبعد علي حكاية 150 متر، ثم جيران أخرين يبعد عليهم 10 متر. قديش من دار اللي هي ما تمتعش اليوم بالماء الصالح للشرب؟ تمتعوش بالماء. قديش من دار؟ ثم ديار قرابة عليهم تقريبا 20 متر و10 متر. قديش من دار سي نصر؟ حتى دخلوكم بثمن ثقيل معناها. باهي تسمع فيها ولا لا؟ تسمع فيه، خلينا نتفاعلوا معك شوي. دولة عطيني طلوع ومرخص في البلدية مستعرف لي أنا وكذا، ما تدخلش المي سوى السنات جينا فيها إشكالية، لكن السنات عمت دراسة وجت عمت في الحي كامل دراسة، جت كل واحد يدخل الشيء فابني الشيء بتاع الضوء، وقت أنه عمت دراسة جت كل دار ندخلها بحكم بعد وكذا دخلنا الضوء، كل واحد يدخل مثلا 900,000 بالتقسيط، فهمتني؟ كملوها من كلها، هلا جيب دار جيب الضوء دري حضومهم متعين السنات لا عمل دراسة ولا تلا. احنا طالبين من السيد المندوب والسيد الوالي والمعتمد الدوز الشمالية ان يدخلوا في الحي هذا. هو بعد شوي ان شاء الله يكون حاضر معنا سيد احمد سيسي مدير الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه فرع قبلي، ويجاوبنا على الاشكال هذايا، شنو اللي صاير بالضبط، علاش ما فماش مياه، هل انه باش يصير التدخل والا لا. فقط نصر نحب نعرف يعني قديش من دار انتم اليوم ما تتمتعوش بالمياه، ومن معناتها من قديش اقدم دار غديك قديش؟ والله يا ثم لله 13 عام. 13 وقديش من دار؟ الارض مهية بلدية مستعفة بها، واضح عندكم ترخيص بناء، معناها امور واضحة، كشيخ معناها حتى الطرق مبينة واضحة، فهمتني؟ معناها كل شيء مرقل، بقينا في الماء نرجو الاستغاثه بصراحه تدخل سيد معتمد الشماليه وسيد الوالي واضح. نحب نشكر اي نحب نشكرك على تدخلك معنا. اي جو عملوا دراسه 10 سنين التالي معنا قالوا دخلوا الدوله كل حوش كل دار اللي الذي دار مع 900 بالتقسيط زاد بصراحه الله يبارك لهم بالنسبه لجماعه الضوء انا مشكورين. بقينا المي راه مش بعيد علينا راه راه وين توا ممكن بعيد علينا 150 متر ثم اخرين حزام 10 متر و20 متر وما تمتعوش بالمسافه تاع الجهه تاعنا تعبينا. واضح. شكرا لك على التدخل. خلينا نشوف زادة الإشكال موجود مع جارك اللي هو الهادي الأخضر يكون موجود معنا عبر الهاتف، وثم ننتقل لمدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي حتى نشوفه شو الإجراءات اللي صايرة من حيث يعني اللي تخص الحي هذا حي الهناء بدوز، ونشوفه الإشكاليات. حابين نعرفه قداش من دار اللي هم اليوم ما يتمتعوش بالمياه صالحة للشرب، لكن ربما ما يكونهوش يسمع فينا بالباهي يا أخونا نصر. خلينا نعرض السؤال على الهادي الأخضر إذا موجود معانا عبر الهاتف ناخده عليه به في إطار تنسيق ما زلنا نسنو فيه. نفكروا أنه الإشكال اليوم هو حي في معتمدية دوز ما يتمتعش بالمياه الصالحة للشرب، رغم ان هما البناء متاعهم ما هوش فوضوي ما هوش عشوائي، معناه بنين ضمن ترخيص قدمته لهم البلدية وموجود معهم زاد التيار الكهربائي يتمتعوا به، يعني باقي نقصهم المياه ما يعرفوش علاش ما مددتش القنوات وما فماش مياه اليوم صالحة للشرب في ديارهم يستعملوا في ستيرنا. نرحبوا بالهدي اللي موجود معنا عبر الهاتف. اهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، صباح الخير وبارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا بك وأصواتكم أكيد مسموعة. كان معنا جارك اللي هو نصر بن نصر وكان قال لنا أنه من 13 عام التالي موجود الحي وفما ناس يبعد عليهم المياه ولكن موجودة عندهم في الديار، ولكن أنتم مش موجود اليوم من 13 عام. بداية نحب نعرف قديش من مواطن غديك عنده دار وهو ما يتمتعش بالمياه صالحة للشرب. في قديش المواطن هي البنية الناس اللي بانية ما يقارب بين 30 فما أكثر سكان بنيين معنا ثم اللي بني وقعد يستنى ثم اللي بني وسكن ويجيب ويشري في المية على جزء نوع يشري في المية السترنات اللي يشربوه ويشري في المية السترنات الأخرين للغسل والحاجات اليومية معنا ناس سعادة برشا. إذا كان السيد مسؤول مسؤولين يجي يشوف الحي والله يحسم على روح عليه، خاطر الحي هو جاي في وسط البلاد راه مش تعرف نقول لك حاجه ولا اللي سي نتاع الخرجه انت خارجه من دوز ماشي المطماطه اي اللي سي هذاك ولا نسيت اسمه ورا اللي سي بالضبط هذاك بدايه الحي كلهم عندهم الماء ومعناها على بعد انا ممكن اقرب واحد تلقى بين 20 حتى 100 متر حب السم صنيت قال لك ما عادش نزيد يعني ماهيش منطقه بعيده على وسط المدينه. لا لا لا انا نحكي معاك تو مقابلتني مدرسه افاق المعارف هي مدرسه خاصه اسمها افاق المعارف المياه موجود بعدها ما بينني وافاق المعارف ثم مياه ما بين 150 200 متر بالنسبه لي انا مش بعيد عليكم يعني مش بعيد واضح. انا اعطيك حاجه اخرى كياسات راهي بون هي مش اسفلتيه اما موجوده كياسات جماعه الستيت بارك الله فيهم المدير الجهوي وقت مشينا له صافي لونتون جي عمل دراسه بعث تكنيسيان عمل دوره في الحي وكل شيء كي ما ثم حتى شيء قالوا باش نعدل لكم معناها احنا اللين نتاعنا نعدوا الغربي والشرقي والبقيه اللي باش يحب يعمل يجيب بطاقه تعريف ورخصه البناء نتاع واحنا في ظرف جماعتين ندخلوا له الماء يعني التيار الكهربائي متوفر. واضح التيار الكهربائي متوفر، بقى التيار المائي ولا الماء الصالح للشرب هو غير موجود بالحي نتاعكم. الحي نتاع في الجهه الغربيه للاقليم ولا لا برسمك على المقاطعه الحي الهناء هذايا الشيره الغربيه موجود فيها الماء الكل والجنوبيه موجود فيها الماء الكل اللي هما يدوروا عبر الحي الحي اللي جاي في ما بيناتهم ما دخلوناش الماء. واضح جدا. به خلينا نستفسر معاك اكثر حتى من بعد ننقلوا الاشكاليه واضحه لمدير الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي. خلينا نعرفوا اذا انتم تنقلتوا غديك للشركه وحكيتوا معاهم على مشكلتكم قدمتوا مطلب والا لا، شو اللي صار؟ اي بالنسبه للسونات دوز مدير السيد المسؤول هنا ابراهيم التليلي ثم شكون مشى له ثم شكون تقدم له مطالب هذه نحكي لك قديمه العمليه راه صافي ممكن 2010 2011 2009 الفتره هذيك انا سالت واجاب رجعوا له مراسله من قبلي ممكن من الاداره تاع قبلي هذا تعرف هذا من المطلب هذا بعيد الماء بعيد عليه على جاره 118 متر بالضبط اي 118 متر رجعوا له السونات قالوا له تدفعنا تقريبا 6800 دينار معناها باش نجيو ندخلوا لك هذه معلومه اللي انا عندي احنا مشينا للسيد معتمد العدوز الشماليه مشينا للسيد مدير كاتب العام تاع البلديه ورئيس البلديه وكل شيء كي تكلمهم يقول لك ثم دراسه باش نعملوا شفتي ثم هم ما تعرفيش شكون باش تحكي مع شكون ما فماش اجابه واضحه ما فماش اجابه واضحه واضح جدا تحب تضيف حاجه هذه قبل ما نختم معك ولا لا انا بارك الله فيك شكرا انا بالنسبه لي اعطيني انا اعطيني وين نمشي بالضبط وش يلزمني مثلا انا اموري منظمه انا باني برخصتي اموري واضحه الضوء نتاعي يمشي اموري ما حد شيء كياس بحذايا معناها قدامي 12 متر امور قانونيه امور واضحه جنبي كياس كيف كيف عندي ثنيه نتاع الزمرانه من خارجه من دوز ماشي للزمرانه كان عندي عليها معلومه وغادي والكياس الرسمي اللي يخرج من دوز يمشي المطماطه واللي خلفه بالضبط موجود كياسات موجوده بحذانا للمدرسه نتاع بني عرفه مش بعيد علينا تقريبا مدرسه كبيره معروفه بني عرفه تبعد علينا 500 متر افاق المعارف مدرسه اخرى حره فهمتي تبعد علي 130 ولا 150 متر الامور ما سماش حاجه اللي تخليه اللي تخلي مثلا المسؤول على الامور هذه يقول لك مثلا راه بعيد ولا تتنقل ما ثم حتى ما تنقليش يا اخوي انت يجي شوف بعينك اذا كان انت جيت خلل حتى 1% قول لي راه ما نجمش ندخلك الماء واضح 100% اما الرسمي لازم يجي مسؤول يعمل دراسه على عين المكان يشوف الحي اذا كان يجي فيه خلل اي خلل ان كان اي خلل ما عرفش شنو هي الخلل وقتها نعرف اما تو اعطيني ارشدني انا اعطيني وين نمشي يعني كيفاش باش نعمل يعني. واضح. عائلات والله اسمي تو الدنيا شتاء على الاقل الدنيا بارده والطقس كذا تعرفي في الصيف راه الناس تعاني اختي اقسم بالله بالله العلي العظيم شيء لا يصدق معناها واحد ياخذ سيترنا ب 30,000 نهاريا تكمل ثلاث ايام وماكسيموم تاع غسليان ودويش وهو ترسل يزيد يشري وبعد يشري الماء تاع الماء ذاك اللي يشربوه يعني بقينا نشرب في الماء على نوعين احنا واحنا الماء نشبع فيه بعيني انا جاري نشبع فيه بالاخر تزيد لك اضافه وهذه سجلها علي وانا اتحمل مسؤوليتي في الكلمه هذه ثم شكون موجود جنب الحي في بلاصه ممنوع فيها البناء وما عندهاش رخصه بناء هذه مش بشايره لا ما نوصلوش لهذا اما هذا الواقع لازم واحد موجود في بلاصه ممنوع فيها البناء ما عندهاش رخصة بناء وسكن ودخلوا له الماء ودخلوا له الضوء واضح انا مشيت للمسؤولين قلت لهم ها بحذر ايش بيه هذا ممنوع عليه وما عندهاش رخصة يا رسول الله وفي بلاصة مبينة عيني عينك ممنوعة وكل شيء لاصق الحي هي مش بعيد عليه معناه هذا هو دخل قالوا له هذيك حالة استثنائية ايش معناها الحالة استثنائية عمل لي حالة استثنائية كما عملت له شنو الفرق هو رسمي ما بيناتنا راه انسان قليل هذا نحكي لك عليه راه مش على خاطر عنده معناه واصل والله قليل مسكين خدام معناها يومي معناه واضح بون عاملوه معامله خاصه هذا انت كي عملت هذاك عامل 30 عائله مع بعضهم عاد يجوا منا وقول لهم راه كل واحد باش يخلص 100 ولا 100 200 مش مشكله الناس كل متطوعه قال لك احنا ندفعوا كما دفعنا للسيك ندفعوا للصناد ما حتى فرقه هم زوج شركات تونسيه وطنيه احنا ما عندنا حتى واضح جدا واضح جدا هادي نشكرك باش نمشيو الفاصل وبعد نتصلوا بمدير الشركه الوطنيه استغلال وتوزيع المياه مكاتب مكاتب مكتوبة بشوق من نكاري وفلون الحب رسمنا قلوب فوق الملادي فوق الملادي وحكينا قصصنا من جديد مستمعينا مواصلين في موضوعنا 2021 حي الهناء بدوث من غير مياه صالحة للشربة. يحضر معنا عبر الهاتف أحمد ساسي مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي. مرحبا بك سي أحمد. صباح الخير. مرحبا بكم. مرحبا بكل المستمعين في جو أفهم. أهلا وسهلا بك. كانوا معنا قبل المكالمة متاعك سي أحمد زوز مواطنين اللي هما من دوز من حي الهناء، وكان من بيناتهم نصر بن نصر والهادي الأخضر اللي قالوا زوز إنه البناء متاعهم يعني بترخيص من البلدية، كل أمورهم القانونية مساوية، ما عندهمش إشكال قانوني، والحي فيه زادة تيار الكهرباء اللي كانت شركة معناها الستيك كانت عدت لهم التيار الكهربائي، ولكن عندهم إشكالية إنه المياه صالحة للشرب غير متوفرة. يسألوا شنو السبب اليوم إنه ما عندهمش رغم اللي هما أمورهم الكل قانونية وما فماش حتى مشكل قانوني يمنع وجود المياه في المنطقة أو في الحي. نحب نوضح أكثر. الشركة راي عندها هي تدخل الشركة في المجالات منها اللي تطلب تهذيب وتهذيب الشبكات الموجودة، هذه تتدخل على حساب الشركة. يعني نقول احنا في التجديد القديمة وتحسينها، لكن بالنسبة للتمديد والشبكات الجديدة راهي الشركة ما تتدخلش على كاهلها. يعني هي تحبس المهمة نتاعها في إعداد الدراسة الفنية ومد الطالب اللي هو المواطن وإلا أي جهة أخرى بالتكلفة نتاع إنجاز الأشغال. بالنسبة للحي الهناء في دوز، هذه صارت دراسة فنية سنة 2014 من طرف الشركة في الحي بكله، اللي هو يضم حوالي 300 مقسم على ما اتذكر. واحنا قمنا بالدراسه الفنيه ومدينا الجهات بالتكلفه نتاع انجاز الاشخاص في هذا الحي هذا، ولكن ما بعثوا ماشي الاعتمادات لانجاز الاشغال. وتوا جتنا ورسله اخرى في جوان 2020 من بلديه دوز، وتوا احنا بصدد الدراسه، يعني الدراسه هذيك اللي قلنا بها سنه 2014 باش نحيلوها ونمدوا البلديه دوز بالتكلفه. واذا كانت تتوفر الاعتمادات احنا ما عندنا حتى مشكله بالنسبه للقيام بالاشغال الضروريه لايصال ما صح الشباب لكل المواطنين في المناطق الكل. تبقى حكاية أخرى، إذا كان أي مواطن هو ينجم يتحمل تكلفة إيصال الماء صالح الشرب المسكنة، إحنا رغم النجم نعمل دراسة فنية ونعطوه التكلفة، إذا كان يمدنا بالاعتمادات النجم نوصلوا له، رغم عندنا حتى مشكلة. خلينا نتفاعلوا معاك هنا سيد أحمد شوي. هم كانوا أعنوا على رغبتهم وعلى قابليتهم أنهم هم يخلصوا زادة كام مواطنين حتى يتقبلوا تكلفة، ولكن خلينا هنا سألوك على التكلفة ربما تكون باهظة جدا بالنسبة لهم. هو التكلفة تتقدر حسب الموقع نتاع المسكن بالمقارنة للشبكة الموجودة. احنا ديما ننطلقوا من الشبكة الموجودة نتاع الشركة. إذا كان يبعد مثلا نقول هنايا 30 متر و100 متر، هو بالضبط هي ريلاتيف نقول هنايا نسبيا للموقع نتاع المسكن نتاع المواطن. أنا توا إذا كان نعمل الدراسة الفنية نتاع التقسيم الكله، دونك باش تجيب بالطبع تكلفة باهظة، وأنا نتصور أنه باهظة في حدود قديش؟ لا ما نجمش نقول لك أنا حدود قديش، خاطر ما يقارب على الأقل، خلينا نفهمه. لا اذا كان نقول لك تكلفه قداش، راهي بالمئات ملايين، ما انا مشي بال المواطن ما ينجمش عليه بالتاثير بالطبيعه. انا ماشي معك مواطن ما ينجمش، لكن احنا هذاك هو المعمول به، يعني هذاك المنظومه. نمشوا للفرضيه الثانيه مالا سيد احمد، اذا باش ينتظروا الميزانيه وقتاش فماش على الاقل تاريخ ينجموا يعرفوه يستنوا التاريخ هذاك، راه وقتها باش يصير العمل على تمديد قنوات المياه. احنا مستعدين ننفذوا الاشغال في اي وقت يوفروا لنا فيه الاعتمادات. ما زلتوا ما تعرفوش معناتها وقتاش؟ احنا ما هي في الشركه اللي تبرمج، راني ديجا قلت لك اول مداخلتي قلت لك راهي الشركه ما تاخذش على عاتقها تمديد الشبكات. فقط حبينا نفهم ربما يكون فما تاريخ متفق عليه احنا اللي نقدر نعملوه توا هيك ان نعملوا الدراسه الفنيه، نحيلوا الدراسه الفنيه ونمدوا البلديه للدراسه الفنيه، واي اي اي منها طرف يطلب منا دراسه الفنيه والتكلفه نتاع الربط نتاع التقسيم هذايا بشبكه الماء صالح الشرب، نعملوا الدراسه الفنيه ونمدوه بها. وقت اللي يوفروا لنا الاعتمادات احنا مستعدين باش نخدموا في اي وقت ممكن. واضح جدا سيد احمد سيسي، شكرا لك على المداخله، مدير الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي. دونك هذه كانت الاجابه، كنا خذينا التشكي من زوز مواطنين موجودين في حي الهنا بدوز اللي هم اليوم ما يتمتعوش، مش كان هم، ويقول لك في ما يقارب 30 او اكثر شخص موجود غاديك، فما اللي ما نجمش يسكن باعتبار انه المياه غير موجوده، وفما شكون اللي ساكن ويشري في المياه من السترنات هذيك اللي قاعده تدور وتبيع في المياه، ويشري على زوز انواع فقط حتى يوفر حاجياته، لانه ما عندهش مكان اخر يسكن فيه، فيسكن في داره ولكن ما عندهش المياه الصالحه للشرب. في نفس الوقت يعني العدد الكبير ذي من السكان رغم قرب القنوات منهم، قنوات المياه الصالحة للشرب، فهم عندهم إشكال كبير. السيد أحمد سيسي مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي يقول إنهم هما ينتظروا في الاعتمادات اللي لليوم ما يعرفوش وقتاش تتصب بالضبط، ومن بعد هما باش يبعثوها للبلدية والبلدية تنطلق في مدى القنوات. يقول فما فرضية ثانية وقراءة ثانية إنه المواطن يتحمل تكلفة مدى القنوات، ولكن يقول راه التكلفة باهظة جدا جدا، وبالتالي المواطن ما ينجمش حتى كان باش يقسموا بيناتهم ما ينجموش يوصلوا للتكلفة هذيك باعتبار انها باهظة جدا. دونك في انتظار انه تتصب الاعتمادات، وقتاش كيفاش الله اعلم وقتاش باش تتصب، وقتاش باش يدخل المياه صالح للشرب للحي هذايا، وحنا في 2021 كما قلنا الله اعلم. مازلنا نتابعوا الموضوع، مازلنا نتابعوا الاعتمادات هذه وقتاش تتصب، وقتاش باش تديهم وقتاش باش تبعث للبلديه في متابعه للموضوع. ولكن للاسف ما نجموش اليوم ناخذ حتى اجابه اخرى غير اللي خذيناها من مدير الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه فرع قبلي. مازلنا معكم ماشيين لفاصل ورجعينا. من جديد مستمعينا. كان كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني اليوم الاثنين 18 جانفي الموافق لسنة 2021 أن قوات الأمن والحرس الوطنيين تصدت بنجاعة وحرفية لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة في أحداث شغب شهدتها مناطق البلاد. وأضاف زيد في تصريح إذاعي أنه تم إيقاف 630 شخص أغلبهم من القصر. لافت إلى أنه الأحداث الليلية اللي شهدتها البلاد هي أعمال شغب ولا علاقة لها بالاحتجاج اللي يكون مبني على طلب واضح ومشروع وفي وضح النهار بطرق القانونية. وأشار إلى إقدام هؤلاء الشبان على إشعال إطارات مطاطية وإغلاق الطرقات واستهداف الأملاك الخاصة والعامة، وأكد تعرض عديد الأمنيين إلى إصابات متفاوتة الخطورة. نفكروا انه في ولاية قبل ما كانش فما حتى نهب ولا سلب ولا يعني حتى عملية استيلاء على الأملاك الخاصة وإلا العامة، وانه الوحدات الأمنية في ولاية قبل كانت قامت بتهدئة الأمر وتفريقة المحتجين. فكركم زاد في حصيلة اليوم أنه بلغ عدد الإصابات الجملية بفيروس كورونا إلى حدود يومين الموافق ل 17 جانفي من سنة 2021 بولاية قبلي، ومنذ بداية الموجة الثانية للفيروس 3960 إصابة، وذلك على إثر تسجيل الجهة ل 68 حالة جديدة هذا اليوم أمس طبعا لحد، وكانت وردت من مخبر القصب بتونس ومخبر عبد الرحمن مامي والمخابر الخاصة، وكان من بينها زاد عدد من التحاليل السريعة اللي يقوموا بها في ولاية قبلي. هذا وارتفع عدد الوفيات للأسف ل 151 حالة وفاة، كما بلغت عدد الحالات المتعافية 3345، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 465 حالة نشطة موجودة في ولاية قبلي. عدد الحالات للأسف ماشي ويزيد، والفيروس واخذ منحة تصاعدي في كامل البلاد مش كان في قبلي بركة. الوضع دقيق جدا، كنا في حجر صحي شامل واليوم انطلقنا بحجر صحي موجه، ولكن زاد بعد دراسة معناتها الحجر الشامل ربما تخرج إجراءات جديدة، ربما يكون فما حجر شامل مرة أخرى، الله أعلم. زلنا في الانتظار كل المعلومات الجديدة نوفوكم بها أول بأول على نفزوة اف ام. فقط نفكركم ونفكر نفسي وكل المستمعين وين ما كنتم، التزموا بالبروتوكول الصحي. لا وجود لدواء، ما فماش دواء، حتى التلقيح مازالت ماهيش موجودة في تونس عامة، يعني تونس الكل خلي ولاية قبلي اللي هي مازالت تنتظر في الشأن الوطني حتى يجيبونا التلقيح، ومن بعد باش يوصل لي ولاية قبلي. دونك الحل الوحيد اللي قادرين نعملوه هو اننا نلتزموا عفوا بلبس كماماتنا، غسل ايدينا بالماء والصابون اذا ما فماش، دونك نعقموهم بالجل بتاعنا مليح مليح، نبعدوا على التجمعات، اذا ما فماش داعي باش نخرج ما نخرج، اذا ملزوم باش نمشي لخدمتي او قضاء حوائجي اليومية ومستلزماتي اللي ما نجمش نعيش إلا بها، دونك نمشي ورد بالي على روحي، نلتزم بكمامتي، نلتزم بالتعقيم، نلتزم بالبعد عن التجمعات، وأحمر وحكم أحمر وحكم. اليوم تفتح المساجد، المصلين الكل عليكم أنكم تتوضوا في دياركم، تهزوا سجداتكم الخاصة، وتبعدوا مسافة على الأقل مترو بينكم وبين كل المصلين الموجودين في الجامعة. تعرفوا أنه الجامعة منطقة مغلقة، دونك نجم دور العدوى وينجم يكون الفيروس يعني ينتشر في وسطها. دونك ردوا بالكم على روحكم ودعواتكم دائما وأبدا، أنه ربي يزيل علينا هالوباء والبلاء ونرجع لحياتنا العادية. التوصيات هي مش مني فقط، هي من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية. العالم الكل اليوم يعيش على الوباء هذايا، للأسف أنه استفحل، وللأسف أنه هو واخذ منحة تصاعدي، وللأسف أكثر أنه فما أرواح مشت حصيلة للفيروس هذايا. ما نحبوش الشيء هذايا يتواصل، وما نحبوش أنه نخسروا أحبتنا والناس اللي عزيز علينا. ذكر ردوا بينا، ردوا بينا بالباهي بالباهي بالباهي، وإنت راك وإلا أنت راكم مسؤولين عن الناس الموجودة في الدار وما تخرج، إذا كانوا من أطفالنا صغار وإلا من الناس الكبار اللي موجودين في ديارنا. أول ما تجو تعقموا روحكم بالباهي، وبعد باش تتواصلوا مع عائلاتكم، وإذا حسيتوا بالعوارض دائما اتصلوا بالجهات المعنية، اجروا تحاليل، والتزموا بلبس الكمامة والعزل الذاتي، وإن شاء الله ربي يحمي الناس الكل، وإن شاء الله تتقلص شيئا فشيئا هل أعداد ذي متاع الإصابات حتى نرتاحوا من الوباء. يعني عموما حاولت أن أفكركم بالبروتوكول الصحي حتى تلتزموا بسلامتكم. نحب نقول لكم دمتم سالمين، هذه تحيات عبير مختار من أمام الميكرو، وزملائي الزوز أحمد المهذبي وعلي درمودي في الجانب التقني اللي يقدموا لكم اللقاء هذايا فنيا وتقنيا. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من 10 حتى النص النهار، نفس المواضيع ولكن مع اختلاف، نفس الفقرات لكن مع اختلاف المواضيع واختلاف الضيوف اللي يكونوا موجودين معنا. اقتراحاتكم مرحبا بها، خلونا إذا كان على صفحتنا على الفيسبوك، وإلا تتصلوا بينا زادة، زملائي دائما موجودين يعني أمام الهاتف حتى يأخذوا كل مقترحاتكم ونأخذوها بعين الاعتبار. أكيد حاب أسلم عليكم الناس الكل، وردوا بالكم على رواحكم، برامجنا ما زالت متواصلة على نفزاوة أف أم عفوا، بسلام الناس كلها.